Is it good so far? هناك حديث أخرجه الحاكم من طريق في أحمد ابن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك من بعد. الحاكم قال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأحمد ابن الأزهر ثقة عنده، أو ثقة بإجماعه، يعني الكلام يدور حول هذا المعنى. طيب، أحمد بن الأزهر فعلا ثقة. طبعا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، معمر بن راشد الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن عدة، شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما يقول ابن عبد البر فيه، وابن عباس. يبقى الاسناد زي الحاكم نقى، الا فيما يتعلق باحمد بن الازهر. لكن من اول عبد الرزاق وانت طالع على شرط الشيخين، واحمد بن الازهر ثقه، يبقى الاسناد ايه؟ سليم. لان طيب مش هندخل في منهج الحاكم، كنت عايز اقول حته كده في طريق منهج الحاكم يعني، بس مش موضوع. الذهبي رحمه الله قال إذا قال: هذا حديث، هذا اسناد رواته ثقات وهو منكر، لا أبعد أن يكون موضوعا. شوف بقى التباين في الحكم، الحاكم يقول على شرط الشيخين، والذهبي يقول ايه؟ يكاد يكون موضوعا، لا أبعد أن يكون موضوعا. ولم يشارك عبد الرزاق فيه أحدا، لم يشارك عبد الرزاق فيه أحدا. ولماذا لم يتفوه به عبد الرزاق لأحمد وابن معين والخلق الذين رحلوا إليه، وحدث به سرا أحمد بن الأزهر النيسابوري؟ لأنه في حكاية أن عبد الرزاق في بعض مجلس من مجالسه صاحبه أحمد ابن الأزهر من قرية له إلى صنعاء مرافقا له يوصله في السكة. فلما وصل عبد الرزاق إلى داره قال لأحمد: وجب حقك علي، وسأحدثك بحديث ما حدثته أحدا قط غيرك. ثم حدثه بهذا الحديث. فين بقى العلة؟ وهو المثل فعلا أوله محتمل لكن آخره منكر فعلا. شوف بقى: حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، وعدوي عدوك وعدوك عدو الله، وويل لمن أبغضك من بعد. فلقد وقع في الخصومة مع أمير المؤمنين أفاضل الصحابة، وكان بعضهم يتحول عنه، ولا أريد أن أستعمل كلمة يبغضه، إن البغض ده هذه كلمة كبيرة، لكن حصل بينهم بعض الخصومات، وكان التأويل هو الأساس في هذا الموضوع. يعني ما أبغض أو ما خاصم علي بن أبي طالب أحد من الأفاضل إلا بنوع تأويل. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن، ولا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الحديث ده محمول على من أبغضه بغير مسوغ بغير تأويل، وإلا الخصومة التي كانت بين العباس وبين علي بن أبي طالب شهيرة ومعروفة صحيحين، حتى أن العباس تكلم في علي بكلام شديد جدا جدا، يعني رماه بخمس شتمات كما في صحيح مسلم، حتى قال عثمان وطلحة والزبير على عمر الخطاب يفصل بينهما ورح أحدهما من الآخر. فأنا عايز أقول يعني الحديث آخره حبيبي حبيبك حبيبي حبيب الله، يعني الكلام فيه يعني لا يحتمل، وإن كان أوله كما قلت محتمل. الحديث ده أنكره من المتقدمين يحيى بن معين، لما حدث أحمد بن الأزهر بهذا الحديث فسمعه يحيى بن معين أو بلغ يحيى هذا الحديث، قال يحيى من الكذاب من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام أحمد بن الأزهر وقال هو أنا ذا، فتعجب يحيى وقال أما أنت فلست بكذاب والذنب فيه على غيرك. ممن أنكره من القدماء أبو حامد بن الشرقي وهو من رفقاء مسلم، وأنكره ابن عدي أيضا صاحب الكامل، وأنكره ابن الجوزي وأنكره الذهبي أو كما سمعتم كلام الذهبي. فأنا عندي الإسناد ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحابي، يبقى الإسناد كما قلنا إذا استنكر الأئمة المحققون حديثا وكان ظاهر إسناده السلامة زي ما حصل عندنا، التمسوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم يجدوا التمسوا علة غير قادحة مطلقا حيث وقعت. العلة القادحة أن يكون في الإسناد واحد سيء الحفظ، واحد مغفر، واحد كذاب، واحد منين ما تلاقيه بتعل ليه؟ تعل الحديث ده. طيب الحديث ده الإشكال فين؟ نمسك واحد واحد، نمسك راوي راوي. في تاريخ بغداد للخطيب أن أبا حامد ابن الشرقي اللي هو لسنا أي الاسم من شوية، قال كان لمعمر ابن أخ رافضي، كنت أنا زمان بقول ابن أخت رافضي، ابن أخ رافضي، رافضي يعني شيعي على النيل، يعني ها منيل بنيل، يعني شيعي بس، لأن احنا عندنا في فرق بين الشيعي والرافض، شيعي قديما يعني، الذي كان يفضل عليا على عثمان مع تعظيم ظاهر للشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، بس يعني يقول ان علي كان اولى من عثمان مع خطا هذا، ايضا مع خطا هذا. الرافضي هو الذي يسب الشيخين زي جماعه ايران كلهم روافض، يبقى الرافضي مردود الروايه ولا كرامه. فده الحكايه بتقول ان كان له ابن اخ رافضي، وكان معمر يمكن ابن اخيه من كتابه زي ما هنتكلم في الضبط، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب بيكون صاحب الكتاب يحفظ كتابه عن ظهر قلب، لو واحد زود فيه سن الم يعرف ان ده زياده، لو واحد كتب زاد اي زياده لو بنفس الخط وفي نفس المهاره يكتشف، لازم يكتشف، اذا ما اكتشفش يبقى سيء الحفظ، سيء الكتاب، سيء الكتاب. الحكايه بتقول ان معمر كان له ابن اخ رافضي وكان معمر بيديله الكتاب بتاعه. فالولد ده كتب الحديث ده في كتاب معمر فحدث به معمر ولا يدري ان ابن اخيه زاد في كتابه. وكان معمر مهيبا لا يجرؤ احد على مراجعته فاخذه عبد الرزاق من كتاب من ابن اخي معمر هذا. الذهبي انكر هذه الحكايه واعلها بالانقطاع، الانقطاع ما بين ابي حامد بن الشرقي وعبد الرزاق، لان اين الواسطه؟ وابو حامد بن الشرقي قلنا انه من ايه؟ من طبقه مسلم. مسلم لم يدرك عبد الرزاق انما يروي عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن اسحاق المنصور عن عبد الرزاق، ممكن اسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق. لازم فيه واسطه ما بين مسلم وما بين عبد الرزاق في المهمه. فقال الذهبي سياق هذه حكايه منقطعه. وما كان معمر رجلا مغفلا، يعني حتى ينطلع عليه مثل هذا الكلام، بل كان بصيرا بحديث الزهري. فاكرين احنا تكلمنا عن طبقات اصحاب الزهري؟ معمر من اي طبقه؟ من الطبقات الاولى. مين معاه؟ مالك وسفيان بن عيينه ومحمد بن الوليد الزبيري. ها؟ دول بقى من الاساطين الكبار في حديث الزهري. ولربما يوضع فيهم يونس مثلا او عقيل، وبعضهم يضع يونس وعقيل وشعيب بن ابي حمزه في الطبقه الثانيه على الترتيب اللي احنا كنا ذكرناه قبل ذلك. فيبعد ان ينطلي مثل هذا على معمر بن رجب. طيب الزهري ممكن يكون العله عند الزهري؟ ممكن. احنا مش لسه بنقول الزهري يدلس في النادر؟ طيب قد يكون دلس، لكن اذا تجاذب السند علتان انا سانظر الى اقواهما. احنا خطينا احمد بن ازهر وقلنا معمر لا، يتفضل عبد الرزاق. عبد الرزاق ثقة إمام، لكنه فقد بصره في آخر حياته. يقول الإمام أحمد كما في مسائل إسحاق بن هانة عنه، قال: كان عبد الرزاق يلقن أحاديث باطلة. كان يلقن أحاديث باطلة. وقال ابن عدي: روى في الفضائل احاديث لم يوافق عليها. في الفضائل، وحديثنا ده في ايه؟ في الاحكام ولا في الفضائل؟ في الفضائل. يبقى لما احمد يقول لقن احاديث باطله بهذا، ايه الراجح؟ انه مما لقن عبد الرزاق بكلام احمد، وصادف انه في الفضائل ايضا بكلام مين؟ ابن عدي رحمه الله. يبقى أنا عندي دي علة ظاهرة مناسب أن نعلق الحكم بها. يبقى أنا لما يكون عندي العلة دي وعندي علامة الزهري أعلل بإيه؟ بالعلة دي ولا بعلامة الزهري؟ أعلل بالعلة دي، لأن هي الظاهرة في المسألة دي. لكن لو ما كانش عبد الرزاق موجود في الإسناد وأي واحد مكانه، مثلا قول سفيان بن عيينه ولا حاجه، ها، او اي حد من الائمه الكبار، مالك، يبقى انت مضطر انك تروح لفين؟ لعنعنه عبد الرزاق، لعنعنه الزهري. خلاص؟ يبقى اذا الناقد عندما يريد ان يعلل اسنادا لابد ان يكون عنده شفوف نظر، ولما يعلق الحكم على راوي لا يتجنى عليه، لا يتجنى عليه، لازم يكون الراوي ده في مدخل للاعلان به. ماشي؟ فده يعني مثل ربما ايه؟ يعني يوضح المسألة دي. ولما نأتي على بحث التعليل إن شاء الله سنقف طويلا عند أجناس العلل العشرة التي ذكرها أبو عبد الله الحاكم في كتاب علوم الحديث، وإن كان بعضها ممكن يدخل في بعض، يعني الحاكم نوع الأجناس وممكن بعض الأجناس قد يدخلوا في البعض. طيب نرجع بقى لكلامنا عن العدالة، وذكرنا قوادح العدالة، قلنا العدالة طبعا هي مسألة تتصل بالدين، بعض العلماء يقول هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ماشي، العدالة دي اللي هي أساسها وعمادها الدين والتدين يقدح فيها الكفر والكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة، إما جهالة العدالة أو جهالة العين، جهالة العدالة ظاهرا وباطنا أو جهالة العين، مش جهالة الحال. جهالة الحال ممكن الدنيا تمشي، لكن مجهول العدالة ظاهرا وباطنا أو مجهول العين كلاهما لا تقبل روايته حتى يعلم من هو وما قدره من الضبط والإتقان. ده الشق الثاني. ذكرنا الإسلام إنه ده شرط إيه؟ شرط أداء، والكذب وأنه من أعظم أسباب التهمة ورد الرواية الكذب، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم الكذب فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان بعض الصحابة كزيد بن أرقم وغيره من الصحابة كان يتهيب أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث ويقول: كبرنا ونسينا. وكذلك كان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في بعض ما يحدث، وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النار. طبعا ليس ككذب على أحد، ليه؟ لأن الحجة بكلامه صلى الله عليه وسلم لازمة، يمكن أن ترد قول الصحابي بأي تأويل، لكن لا يجوز لك أن تدفع بالصدر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. التهمة بالكذب ليست كالكذب، التهمة بالكذب ده اللي بعض النقاد يعبر عن الراوي بأنه متروك. يعني عندنا درجات النقد، نقول كذاب متروك، طبعا الاثنين كلاهما ساقط لا يعتبر به ولا يستشهد ولا يقوي يعني رواية أحد من قيل فيه طبعا كذاب أو متروك، لكن بينهما أي فرق؟ زي ما الخير درجات السوء دركات، يعني بعضه أسوأ من بعض. التهمة بالكذب ليس بشرط أن يكون الراوي كذابا، لكن قد يروي حديثا يتفرد به ويكون منكرا جدا. فبعض العلماء يقول إن استظهر أنه موضوع يقول لعل هذا هو الذي وضعه، وقد يكون مجهولا لا يعرف، من عرف لا يطلع منه اسم وخلاص. إبراهيم بن سويد الأزدي دور عليه باب بني آدم، شوف يطلع مين ده، تدور عليه بكل كتب الطريق ما تلاقيش أثر ولا حس ولا خبر ولا كلام، ومن فوقه إلى الصحابي ثقات، والخبر مظلم جدا. يبقى أنت هتعصر الجناية بمين؟ بإبراهيم بن سويد الأزدي اللي احنا لسه مخترعينه دلوقتي ده. فبرغم انه مجهول انت لا تعلم، يعني لم يقل لاحد من عمال جرح والتعديل انه هو كذاب ولا واهي ولا الكلام ده، فبعض العلماء يقول لعله هو الذي وضعه. فلما يذكر بقى هذا الراوي ممكن انا اقول متهم بالكذب. متهم بالكذب ليه؟ عشان الخبر الذي ايه؟ الذي رواه ولم يتابعه عليه احد. الفسق ارتكاب الكبائر. البدعة عندنا اربعة انواع من البدع يسقط صاحبها. من ابتدع بدعة اخرجته من الاسلام ده يبقى ايه؟ ده يبقى ساقط زي الجهمية. كهؤلاء الجهمية العلماء علماء يكفرون الجهمية لان شرط قبول الرواية الاسلام. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، من تمادى في بدعته ورد حجج الحق وعاند واتبع هواه فهذا شر من مرتكب الكبيرة كالربا كأكل الربا والزنا وشرب الخمر والكلام ده. فهذا ايضا ايه؟ ساقط. ليه؟ لانه لم تثبت، لانه ليس بعدل. ومن شرط قبول الرواية ايه؟ ثبوت العدالة. خلاص؟ الثالث، من ابتدع من استحل الكذبة فهذا اما يكفر او يفسق. فنحن ان عذرنا التمسك له تاويلا يعني فليس بصادق فلا تقبل روايته لان الروايه لا تقبل الا من الصادق. خلاص. الضرب الرابع من هؤلاء اللي هو من تردد اهل العلم فيه، يعني له كافر وله فاسق ولا نستطيع ان نقول ان عدالته ثبت، فهذا ايضا مردود الرواية لعدم ثبوت عدالته. كلامنا مش الاربعة دول. خلاص؟ الاربعة دول احنا قلنا الرواية بتاعتهم ايه؟ مطروحة، ما ليس لها قيمة. كلامنا في المبتدع صادق اللهجة. مبتدع لكنه لا يكذب. طيب عماد الرواية على ايه؟ على ثبوت العدالة والضبط للرواية. يبقى لابد ان يكون عدلا ضابطا. هذه عماد الرواية. طب راوي صادق اللهجة لا يكذب وهو ضابط لحديثه حافظ له وابتدع كما قلنا ارتكب بدعة زي بدعة القدر مثلا او التشيع، التشيع على عرف الايه؟ على عرف القدماء زي ما احنا قلنا. ما الحل في هؤلاء؟ هل تقبل روايتهم؟ قال العلماء ان كان داعية الى بدعته لا تقبل روايته وان لم يكن تقبل. يعني متشيع يروي احاديث في فضائل اهل البيت مثلا، يبقى ده يؤيد بدعته ام لا؟ يؤيد بدعته. خارجي يروي احاديث في تكفير صاحب الكبير زي حديث ابي امامة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر ليقتطع به حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا يا رسول الله وإن قضيبا من أراك مسواك يعني أتكلم. قال وإن قضيبا من أراك يبقى واحد سأل سواك واحد سواك حاجة خيبة. قال له السواك بتاعي معاك. قال له والله العظيم ما شفته. ده حكم ايه في الرواية؟ حرم الله عليه الجنة وادخله النار. ده يبقى ايه بقى؟ يبقى كده ما ظاهر الكلام كده طبعا وليس كذلك. لان انت ما بتاخدش الحكم من حديث واحد. لازم تجمع الاحاديث كلها في الباب وتسلط المعاني على بعضها وتطلع بالحكم التالي. فيجي واحد خارجي ياخذ الحديث ده ايه؟ يرويه. فده يؤيد بدعته ام لا؟ يؤيد بدعته. واحد مرجئي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه. لا ذكر فيها عمل ولا حاجه. يقول لا اله الا الله ويهنبط بقى براحته، يروح يمين يروح شمال يتنطط يعمل كبائر ما يعملش كبائر. قال لك لان هو الايمان التصديق والتصديق لا يتصور فيه نقصان ولا زياده. خلاص. يبقى واحد مرجئي يقول لك ايه؟ لا يقبل ما روى مؤيدا ايه؟ بدعته. طبعا الكلام ده هيصطدم مع قولنا ان عماد الرواية الضبط والاتقان، العدالة والضبط. احنا اتفقنا ان هذا الرجل صادق لا يكذب، وبعدين هو ضابط فأمنا من غلطه في الرواية حتى وان كان داعية الى بدعته. هترد روايته بايه؟ ده مشكل، ده مشكل. ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث اظهر علة لهذا. قال لي قال لأن المبتدع ترياه نفسه أنه على الحق. هو بيعتقد أنه على الحق فلا يؤمن عليه أن يحرف. طبعا الكلام ده يترد عليه بسهولة لأنه لو ثبت عليه التحريف يبقى كذاب، واحنا افترضنا انه ايه؟ انه صادق لا يكذب. ثانيا الكلام ده يتأتى في رأيه لا في روايته. لما هو يفسر لي الحديث اقول له لا، انت لويت عنق النص وحاولت تخلي الحديث وفي بدعتك. فيبقى انا اقول له رأيك لا يلزمني، تفسيرك لا يلزمني، وانا ما بتكلمش في التفسير، انا بتكلم في الروايه. ها؟ فزي مثلا لو واحد خارجي زي ما حصل فعلا ان بعض الخوارج روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات لاهل الكبائر من امته. فالكبائر هي كبائر الطاعات وليس كبائر الذنوب. وتلا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. قال لك ده شفاعتي لاهل الصلاه لاهل الزكاه لاهل مش لاهل الكبائر. فلو ما اقول له الراي بتاعك ده اركنه على جنب ما يلزمنيش. لكن الروايه ده البحث فيها. فالرجل مهما ابتدع بدعه ومهما التبس عليه لا يلتبس عليه ابدا ان الكذب مجاب للامانه مجانب للايمان. عشان كده انا يعني ابن قتيبة كلامه اللي ذكره في اختلاف الحديث لم يذكره تقريبا احد من علماء الحديث ولم يتكل عليه. يبقى نرجع تاني للكلام. انت بتقول هو صادق وهو ضابط، دعا او لم يدعو، ايه دخله بالموضوع؟ عشان العلماء الجرح والتعديل يقولون ان كان داعية رددنا عليه حديثه، ان كان غير داعية قبلنا. ترك الرواية عن الداعية داخل في باب الزجر بالهجر ورعاية المصالح. ما مش الكلام ده اصل الروايه، اصل قبول الروايه من عدم. لا، لما يكون واحد لف الدنيا كلها ورحل الى البلاد واغترب بالعشرين والثلاثين سنه والاربعين سنه، بقي ابن مخلد غاب اربعين سنه يلف في الدنيا كلها، وخرج من الاندلس لبغداد ماشيا على قدم، وما ركب دابة في حياته قط في طلب الحديد. الرحلة الاولى عشرين سنة، والرحلة الثانية اربعة عشر سنة تقريبا، اربعة وثلاثين سنة ماشي على رجله. في رواية زي كده، وسحر الليالي ورمى نفسه على ابواب المشايخ والكلام ده، وبعدين تورط وابتدع بدعة ودعا اليها. فاذا علم ان العلماء سيتركون الرواية عنه لبدعته، يبقى يغمد ولم نفسه، يبقى خايف على رأس ماله ان يضيع. فقال بس نجيبهم اللي يدعو للبدعة عنهم مسجينه، لا تأخذوا عنه، لا تأخذوا عنه، خايف رأس ماله يضيع فيوم يلم نفسه ولا يدعو إلى بدعته فينطفئ شره. يبقى ترك الرواية عنه إنما هو لمصلحة إخماد بدعته وليس لأصل الرواية. ولذلك أبو إسحاق الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب أحد مشايخ الإمام النسائي وأبي داود، هذا كان ناصبيا، والناصبي عكس ليه الشيعي. النواصب يحطون على علي بن أبي طالب، والشيعة يحطون على بني أمية كلهم. فإن ترفض خذ أبو بكر وعمر معه، خلاص. فالناصبي يوالي عثمان ويناصب عليا العداء. مرة كان الجوزجاني في مجلس التحديث، وبعدين الجارية بتاعته دخلت ايه بفرخة كده فروجة عايزة ايه حد يذبح، والمجلس طبعا الجوزجاني مجلس غاصب، في حد يا جماعة مطر غزال ولا سكينة ولا بتاع التحليل بتاع، مفيش طبعا حد، هو جايين يطلبوا علم مش جايين يدخلوا معركة، مفيش حد معاه مطوة ولا معاه حاجة زي كده. فالجوزجاني لما شاف الحدوتة كده صفق بيديه، خبط ايد كف على كف يعني، وقال فروجة لا تجد من يذبحها، وعلي بن ابي طالب يذبح سبعين الف مسلم في ضحوة من نهار في معركة الجمل والسخين والكلام ده. وكان إذا وقع بمتشيع لا يبقي ولا يذر، وله تعبيرات كده اسطمبة يعني، يقول لك زائغ عن الحق، مائل عن الطريق، مخذول، ها؟ له تعبيرات كده، أول ما تقرا التعبيرات دي عن الجوزجاني يعرف إن هي بيتكلم عن مين؟ عن متشيع على طول. فالجوزجاني في له كتاب اسمه أحوال الرجال، كتاب مطبوع، جزء لطيف. ذكر في مقدمة هذا الكتاب كلاما معناه، قال ومنهم زائغ عن الحق، مائل عن الطريق، مخذول في بدعته، صادق اللهجة. خلاص، هذا الراوي معه سنة ليست عند غيره، ولا حيلة لنا في ترك ما عنده، فهذا نقبل من حديثه ما ليس عند غيره. يبقى إذا قدم مصلحة حفظ السنة على مصلحة هجره، وأنا لما أخبره وأرميه باللي معاه، طب ما هو معاه السنة مش موجودة عند أهل السنة، تفرد بالسنة يعني، في بعض العلماء له مفاريد مش موجودة إلا عنده، كما قال مسلم في صحيحه وللزهري تسعون سنة لا يشاركه. انفرد بها السنه. لو مش موجوده عند لو احنا افترضنا احنا تركنا عند الزهري يبقى عندنا 90 سنه ليست عند احد. في بعض المبتدعه عنده كده حديث ليس عند اهل السنه واحنا محتاجين الحديث ده. فيوم يقول لك لا احنا هنقبله بقى طالما المساله مصلحه، فحيث وجدت المصلحه ها يبقى خلاص سمى. يبقى اذا هاجر الداعيه الى البدعه هو من باب رعايه المصالح وليس من باب ايه الروايه، قبول اصل الروايه. عشان كده البخاري مثلا روى العمران بن حطان وهو من غلاة الخوارج، ومسلم روى عبيد الله بن موسى وهو متشيع محترق يقف على عتبة الرهط. عبيد الله بن موسى متشيع محترق، وكمان روى عبيد الله بن موسى أجل حديث في فضائل علي، الحديث اللي احنا قلناه من شوية، إنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ده أجل حديث في فضائل علي، ومع ذلك من اللي رواه عبيد الله بن موسى، وهذا من تصرف الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. يبقى تصرف الشيخين على أرض الواقع يعني يقول أنه يجوز التخريج لبعض غلاة المبتدعة حتى وإن وافقت الرواية ظاهرة إيه؟ ظاهرة بدعته. يبقى إيه عندنا نرجع أدراجنا مرة أخرى إلى المبتدع مقبول الرواية. مقبول الرواية. إن كان داعية إلى البدعة فجماهير العلماء يردون روايته ليه؟ ايوه زجرا لبدعته حتى ينطفئ شره. يبقى دي فيها رعايه المصلحه. وان كان مبتدعا ولا يدعو الى بدعته فامره ايه؟ فامره ظاهر يعني بعد هذا التفصيل الذي ذكرنا. وان يكون نيجي بقى للتعريف، ولن يكون سالما اي الروايه اي الراوي من خوارم المروءه. خوارم المروءه احنا قلنا المروءه هي رعايه العرف. رعايه العرف يعني ممكن في بعض البلاد يكون الفعل سيئا وهذا الفعل في بعض البلاد الاخرى لا يكون كذلك. عشان كده المروءة بتختلف من زمان الى زمان، فجعلوها يعني جعلوها في الحد يمكن ايه يبقى فيه نظر. لكن رعاية العرف على اي حال متعلق بالحشمة. رعاية العرف متعلق بالحشمة. السيوطي له كلام جميل ما عهد به بعيد، لعل في طرف منه من هذا المعنى في رسالة له أو جزء له اللي هو تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء. تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء. ذكر فيه أنه لا يجوز أن تصف نبيا بما يكون في العرف قبيحا حتى وإن كان النبي يمتهن هذه المهنة، لما يقع في أذهان العوام من احتقار الأنبياء بسبب المهنة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. لو افترضنا ان رعاية الغنم في بلاد من البلدان او بيئة من البيئات مدعاة لاحتقار اصحابها، فيقول لا يجوز في هذه الحالة ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. ليه؟ لما قد يقع في نفس الناس من تنقيص النبي فيكون شؤما عليه. وانت عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت صفية معه في المعتكف فوقف على الباب ليقلبها فمر اثنان من الانصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفية أسرع القطر فقال على رسلكما إنها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله يعني كيف نشك فيك يعني قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا يبقى إيه الشيطان يعني أن يقذف في قلوبكما شيئا من سوء الظن في النبي فتهلكا لو مثلا مهنة النجارة كانت محتقرة في بلد من البلدان يقول السيوطي لا يجوز حينئذ أن تحدث بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا لما قد يقع في ذهن المستمع من الحط على زكريا عليه السلام بسبب المسألة دي يبقى قد مسألة العرف لا بد من رعايته أيضا يعني لما بقول إن ما يدخلش في الحد مش معنى ذلك إسقاطه لا لكن لا بد من رعايته فنوح مشهور لكنه كذاب. محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد كذبوه، النسائي كذبوا بالخط العريض. قال الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، منهم الواقدي بالمدينة. طب لو الواقدي ونوح الجامع، وإن كان طبعا يعني نوح الجامع متقدم شوية، لا يعني الواقدي واحد زي نوح الجامع رضوا عن الله والماء وسموه، ده يخرج عن حد الجهالة؟ إذا قول العلماء من المشهورين بالعلم الشهرة ليه؟ المقرونة بالثقة. يبقى راوي مشهور ثقة، مشهور ثقة أو صدوق مقبول، كلاهما روي عن راوي، يبقى ده اسمه ايه؟ انتفت جهالة عينه، عرفناه. يبقى حاله إذا ما لقناش حد وثقه ولا ضعفه يبقى مجهول الحال. إذا وثقه متساهل زي ابن حبان مثلا، أو العجلي عند من يقول بالتساهل العجلي، أو ابن سعد عند من يقول بالتساهل ابن سعد، لو وثقوا واحد من دول في اصطلاح المتأخرين من علمائنا يقول لك يرتفع من جهالة الحال إلى الستارة، يبقى مستور يعني، مستور. مستور يعني حاله إيه؟ أحسن شوية من مجهول الحال. فإن وثقه الثلاثة اللي إحنا سميناهم دول يبقى إيه؟ دخل في مرتبة الصدوق. يبقى أنا عندي في جهالة عين وجهالة حال. اللي يقدح في العدالة جهاد العين، أما جهاد الحال تقدح في الضبط، تقدح في الضبط. والضبط إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عليه. طبعا الكلام ده اللي أنا بقوله لكم ده كله عبارة عن عناوين، عبارة عن إيه؟ عناوين، عشان لأن كل واحد من الأقسام اللي أنا قلتها سيأتي مفردا بعد ذلك فنقف عنده إن شاء الله. نعم. إيه؟ روى حديث الاستحلاف. ماشي. لانه انفرد به، واللي انت سميتهم دول كلهم توثيقهم وسط، يعني مش زي ابن معين والنساج وابو حاتم وابو زرع واحمد. ما هو طبعا انا مش عايز ادخل طبعا في المساله دي. طبعا العلماء لهم كلام، اذا الراوي روى عنه راو واحد فقط ووثقه بعض اهل العلم المعتمدين، هل هذا التوثيق يقوم مقام الراوي الثاني المفقود يعني مع توثيق الراوي؟ يعني مثلا أسماء بن الحكم الفزاري يروي عنه واحد، فالمفروض ده ما بيقول العين، مش كده؟ طيب لو قال ابن معين وأحمد مثلا وأبو حاتم ثقة، هل توثيق هؤلاء ممكن يقوم مقام الراوي الثاني؟ مش احنا قلنا عشان تنتبه جهالة عينه لابد أن يروي عنه اثنان من المشهورين بالعلم. طب ده روى عنه واحد، يتفضل واحد عشان يتنتفي جانب ايه؟ تنتفي جانب عينه. خلاص؟ التوثيق ده من العلماء، هل يقوم مقام الراوي الثاني وزياده؟ محل نظر، محل نظر. اللي مال له القطان الفاس وحفظ بن حجر ان يعني ايه؟ يبقى اللي زي ده مش هنقول عليه انه ثقه، لا نديله قدر من القوة، يبقى صدوق مثلا، يبقى حديثه داخل في حيز الحسن. وانت عارف الحسن زي اي حاجة له حد اقصى وحد ادنى، ها؟ زي الشغل في الجامعة كده، الامتياز من 90% ل 100%، الا 90 يبقى امتياز، ولا 100% امتياز. الامتياز وطبعا وما بينه. كذلك مسألة الصدوق، قال لك لو حد أعلى وحد أسفل هو يتردد في مرحلة إيه؟ في مرحلة الصدوق. نعم. بعض إخواننا بيقول تعليقا على كلام بقية المخرج، إحنا نفس السكة ده، بيقول الإمام الذهبي استنكر خروج بقية ابن مخلد في الأندلس إلى بغداد وضاعف هذه القصة، فما صحت هذا القول؟ فعلا الذهبي تكلم عن هذه القصة في السير، لكن حجة الذهبي أنه لم يجد حديثا في النص الأول من مسند بقية الذي وقع للذهبي ما فيه في هذا القسم ولا رواية لأحمد بن حنبل، فيقول يبعد إن هو أحمد مع جلالة أحمد يبعد ألا يكون في مسند بقية أحاديث لأحمد بن حنبل، فمعنى خلو النص الذي وقع للذهبي من مسند بقية مخرج من رواية أحمد لا دلالة على رواية القسم، وهذا ليس بلازم، ليس بلازم. احنا عندنا البخاري تتلمذ لاحمد ولا لا؟ طب احمد محمد له كم حديث في البخاري؟ اربعه بس، ثلاثه واربعه فقط، فهو مش لازم. اضف الى ذلك ان كما قلت وقع للذهبي النصف الايه؟ نصف المسند فقط، اما النصف الاخر فلم يره الذهبي، فما المانع ان يكون النصف الاخر مشتمل على احاديث احمد بن حنبل؟ فهو يعني ايه الاستبعاد الذهبي الحقيقه لهذه القصه مستبعد يعني. ماشي ماشي، ما هو انت عارف يعني ما القصص يعني اللي زي دي يتساهلون في اسانيدها يعني مش لازم يعني. بعض اخواننا قال تعليقا على الحديث اللي احنا قلناه في الاول حديث يا علي، قل لما كل هذا التكلف واعلان سند حديث انت سيد البشر ولا نقول بتاويل البغض الذي في اخر الحديث كما اولنا البغض في حديث الصحيحين، ثم من المتقدمين اعل هذا الحديث غير ما ذكرته؟ انت عايز ايه اكثر من ابن معين؟ لما ابن معين يقول من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث، يبقى راوي يبقى الحديث ده ايه عند ابن معين؟ كذب كذب. وابو حامد بن الشرق وابن عدي وابن الجوز، وانت لازم كل علماء الجرح والتعديل يصطب ويقف جماعة في صعيد واحد ويعلون الحديث حتى يقال انه حديث معلم؟ لا مش لازم. ما انت بتلاقي الحديث مثلا لا يعله الا امام واحد بس، والعلماء ياخذوا بتعليله لا سيما اذا كان اماما كبيرا. اذا انتصف شعبان فلا تصوم مثلا، انكره الامام واحد ابن حنبل مثلا، وبعض العلماء جرى على اعلان احمد ولا الحديث ده معلم. ابو حاتم الرازي ابو زرعه الرازي الواحد منهم قد يعل حديثا يسلم له اهل العلم ما لم تكن هناك حجه لدفع اعلان العالم وتكون حجه قائمه على ساق القواعد مش على مذهب ابو دراع كده بالبتاع، خلاص بيقبل. وبعدين مع قطع النظر وافقتني ام خالفتني، انا في معرض التعليم بعلم بعرفك ازاي تلتمس العله وتمشي وراها لحد ما تجيبها. انت قد تخالفني مثلا في هذا الحديث، ما هو برضه بعض الغماريين ابو الفيض الغماري شن على الذهبي الغاره بسبب المساله دي في كتاب اسمه تشنيف الاذان باستحباب ذكر السيادة في الإقامة والتشهد والأذان. أشوف استحباب يعني إنك لما تيجي تبدأ تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، والتشهد تقول اللهم صل على سيدنا محمد، وفي الإقامة أشهد أن محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله، وعامل كتاب تخن كده أهو في استحباب المسألة دي وهي بدعة قطع. في الكتاب ده ذكر الحديث ده وقال هذا من الذهبي هذيان وجنون. مين دخل الجنون في الموضوع؟ حكم عليه النصب ان يعل هذا الحديث اذا كان الرجال الاسناد ثقات اثبات، فمن اين لنا الحكم بالوضع؟ هذا كلام ما فيش حد يقول. اي واحد له ممارسه الحديث يقولوا، وابو الفيض كان له ممارسه، لكن البدعه تعمل كده في صاحبها. كتاب اسمه المغير على الاحاديث الموضوعة في الجامع الصغير. ذكر في اخر هذا الكتاب قال لك ولا تتهيب ان تحكم على بعض احاديث الصحيحين بالبطلان ولا يغرنك الاجماع على صحة الكتابين، فان فيهما ما هو مقطوع ببطلانه. طب انا مقطوع ببطلانه ليه؟ ما هو الرجال قد اثبت برضه. ايه اللي خلاك تقول وفي الصحيحين كمان؟ يعني ساعات الواحد ممكن يعني يتكلم كلام يقول لك ايه ولا يعني ايه تتردد في الحكم على حديث رجال ثقات اثبات بالبطلان. انا ممكن اسلم بدي، لكن يجي على الصحيحين قول فان فيهما ما هو مقطوع ببطلانه مثلا. طب ما هو رجال الاسناد ثقات اثبات، ايه اللي خلاك تحكم ببطلانه؟ طب ما تاخد نفس الكلام ده وتطبقه على هذا الحديث. يعني بقول اذا كان الاسناد رجاله ثقات ائمه فكيف يحكم عليه بالوطا؟ نفس الحدوته التي بتقولها بالظبط. فطبعا يعني الانسان في معرض التعليم ممكن يضرب مثل او مثلين من باب التوضيح، وان كان طبعا كما ذكرت انه يعني طائفه من اهل العلم وحسبك بابي زكريا، ليس بعد ابي زكريا للمرء مذهبه. نعم. يقول سائل الم يتهم عبد الرزاق بالتشيع؟ نعم اتهم بالتشيع، لكن هو على التشيع ايه؟ التشيع المتقدمين. ها؟ يعني ما كانش الحمد لله عند عبد الرزاق هذه اللوثه الموجوده عند الرافض يعني. يقول عبد الرزاق تعلق باستار الكعبه ورد الله عليه بصره، هذا انا شيء يعني لا اعرفه. عبد الرزاق ظل مكفوف البصر حتى مات رحمه الله عليه. احنا بنحاول ناخد الايه الاسئله. يقول سائل الامام ابن حبان رحمه الله له قاعده في التوثيق معروفه وقد خالف جمهور العلماء في ذلك، فهل لا يعتد بتوثيقه دائما ام ان هذا في بعض الاحيان؟ وكيف نستفيد من هذا الكتاب كتاب الثقات يعني؟ الإمام ابن حبان رحمة الله عليه له مذهب أخذه من شيخه ابن خزيمة، وهو أن العدل من لم يثبت فيه جرح، يبقى بناء على هذا الكلام المجهول عدل. طب المجهول ثبت فيه جرح؟ ما هو لو ثبت فيه جرح خرج عن حد الايه؟ عن حد الجهاله، هيبقى مجروح. فيبقى لما يقول العدل من لم يثبت فيه جرح يبقى لا يعتبر الجهاله جرحا، ولذلك في الثقات يذكر الراوي ويقول لا ادري من هو ولا من ابوه، ارجع عنه اي حاجه خالص. طب حطيته ليه في الثقات؟ قال لك لم يثبت فيه جرح. حافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمه لسان الميزان قال هذا مذهب عجيب والجمهور على خلافه. ولذلك التوثيق ابن حبان يعني كان لينا بالذات في الطبقات العليا، الطبقات العليا اللي فوق. انما ابن حبان اذا وثق طبقه شيوخه او شيوخ شيوخه ربما كان توثيقه اقوى من توثيق جماعه من اهل جرح التعليم. لأن ابن حبان له يعني عادة جميلة، وهو أنه لا يتكلم عن الراوي إلا بعد سبر مروياته، وهو أكثر من ذكر السبر هذا في كتاب المجروحين على وجه الخصوص. يعني سبر المرويات يعني لا يحكم على الراوي إلا إذا نظر إلى جملة مروياته فنظر، في أحوال الراوي الثلاثة. أي راوي في الدنيا روايته لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يوافق، وإما أن يخالف، وإما أن يتفرد. فيقوم اللي عايز يعرف حال أي راوي من الرواة لابد أن ينظر في الثلاثة دول، يمسك الرواية يشوف هل تابعه أحد عليها أم لا. فإن كان تابعه أحد يبقى دل على أنه حافظ، إن تابعه أحد يعني من الثقات يعني. إن كان خالف، طب من الذي خالفه؟ هل هو أوثق منه ولا زيه ولا أقل منه؟ طب إن كان تفرد، هل تفرده يحتمل ولا تفرده غير محتمل سندا ومتنا؟ بعد القصة دي كلها يدي الحكم على الراوي. فده فيما يتعلق بالطبقة القريبة من الحبان، انما الخلل عند الحبان في الطبقات دي التابعين واتباع التابعين والكلام ده. وزي ما قلت هو اخذ الكلام ده من شيخه ابن خزيمة، وكان طبعا ابن حبان فصل يعني. ابن خزيمة يمكن ما لا يحضرني او انا لم اقف على كلام ابن خزيمة بخصوص هذا الموضوع، لكن ابن حبان هو الذي بسط العبارة. نعم. برضو بعض اخواننا في ما يتعلق بالبدعة قتادة، هل بيقول هل رمي قتادة بالقدر؟ نعم، كان قتادة يتهم ببدعة القدر، ومع ذلك فحديثه ايه؟ قتادة ابن العام السدوسي يعني يملأ الصحيحين. واحنا هنقف مع البدعة برضو ثانية، احنا لسه قدامنا ايه عندما نصل الى مكانها في الشرح، هنذكر ان شاء الله نبسط البحث اكثر من هذا. صفوان بن سليم اللي هو شيخ مالك، ما ادري لا اذكر يعني. طب في يعني الحقيقه سؤال عن احاديث كثيره، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما فأمن به ثم مات، هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث موضوع، وكل الأحاديث التي وردت في هذا المعنى تدور ما بين الوضع والنكارة والبطلان، والذي حمل رواية تصحيحها هو الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، وقد صنف ثماني مصنفات في هذا الباب، ثمان مصنفات في هذا الباب يثبت، يريد أن يثبت صحة هذه الأحاديث، وعلماء الحديث يبطلون هذه الأحاديث، ويعني يقولون في الصحيح ما يضادها، كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما قال سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي وسألته أن أستغفر لها فمنعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والمرة القادمة إن شاء الله سنجيب عن بعض هذه الأسئلة.